نعم. هل يصل ثواب القرآن إلى الميت أم لا؟ سؤال. هذا في خلاف أهل العلم، أما العلم يرى أنه يصل، وقال آخر من العلم يقول لا يصل لأنه لم يرد عن السنة، فالأقرب والأولى أنه لا يستعمل، ولكن يصل الميت الصدقة والدعاء والحج عنه والعمرة عنه وقضاء الصيام إذا كان على الصيام، هذا ينفعه ويصل إليه. أما قراءة القرآن فليس عليها دليل، فالأولى ترك ذلك، ترك التلاوة للميت، وإنما يستعمل مع الميت الصدقة عنه والدعاء بالمغفرة والرحمة، صلاة الجنازة والاستغفار له والحج عنه إذا كان والحج عنه والعمرة، كل هذا يفيده. من أي إنسان ولا من أولاده؟ عام.